أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تسمية المولودة باسم وجد؟ الأصل في الأسماء إما في حق الإناث أو الذكور الأصل الإباحة، أن الإنسان يعني يطلق على أولاده من الأسماء ما يتميزون به، لأن الاسم الأصل فيه تمييز وتعريف الشخص بحيث يعرف. فإذا كان الاسم يعني بهذه الصفة ولم يكن فيه محذور من التعبيد لغير الله أو معنى لا يليق، فالأصل أنه يسمي بما ينبغي، لكن يستحسن في حق الجميع من الذكور والإناث اختيار أسماء الأنبياء والصالحين والصالحات، وهذا ولله الحمد عدد كبير. لو لم يكن إلا من نساء الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدد بعشرات الألوف، وهي أسماء كثيرة جدا، ومن أسماء التابعين قبل أن يدخل الفساد ثم ما بعد ذلك من التميع والأسماء التي يعني استجلبت من الغير ومن الغربيين ونحوه. فأقول هناك أسماء كثيرة ينبغي للمسمي أن يتحرى ويختار من أسماء الصالحين إن كان في حق الإناث أو الذكور، فهذا فيه خير وبركة ويؤجر على هذا ويكون نوع من الفعل. أحسن الله إليكم، يقول في هذا الزمن كثرة الآراء المخالفة لما كان عليه السلف الصالح وأصبحنا نسمع من الأقوال الشاذة والفتاوى الغريبة، فهل من وصية في ذلك؟ وهل من وصية للمسلمين في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء الصادقين؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا شك إن الأمر مثل ما ذكر الأخ، يعني للأسف في هذا العصر هذه السنوات الأخيرة يعني لكثرة الانفتاح والثقافة المنفتحة ووسائل الاتصال والقنوات، فهذه يعني صار منها تشويش على عموم الناس، وصار كل من أراد أن يهدي ويتكلم وهو في أقصى المشرق يبلغ قوله إلى من هم في أقصى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب وهكذا، وأيضا بأي لغة. أمور عجيبة جدا، أجهزة تترجم لك من لغة إلى لغة، فأمر سبحان الله في غاية العجب والغرابة. فهذا لا شك فيه من الابتلاء ما فيه وفيه من الفتن، فصار يعني ضعاف الإيمان قليل العلم من لهم يعني مسالك مشبوهة يتتبعون شواذ الأقوال والرأي الضعيف من هذا ويروجون له، إما طلبا للشهرة والسمعة أو جهلا أو ما إلى ذلك، فينخدع بهذا من ينخدع من الناس. فلذلك ينبغي لنا أن نحذر كل الحذر وألا نستسلم لكل قول يقال، خاصة ما كان من هذه الأجهزة التي ترسل رسائل وقنوات تبث، ولا تنخدع. قد يكون الشيخ الفلاني والفلاني كما قال الأخ وأورد الحي إن كنتم مقتدين، كلمة لابن مسعود رضي الله عنه أو غيره من الصحابة أو السلف، إن كنتم مقتدين فاقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالذين ماتوا وأيضا تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة الصحيحة، ما من عالم مهما كانت منزلته ومكانته إلا ويكون له أقوال أخطأ فيها وشذ فيها، لكن إذا عرف بحسن النية وصدق التوجه والبعد عن الشبهات فهذا إن شاء الله يغتفر ويدخل فيما ورد إذا اجتهد الحاكم. فالحاكم والعالم كل منهما إذا اجتهد فأصاب فله أجران. الحاكم إذا اجتهد في حكمه والعالم إذا اجتهد في استنباطه والوصول للحكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لكن بشرط أن يكون مؤهلا للاجتهاد وأن يكون معروفا بحسن السيرة والبعد عن الهوى والأهواء والبعد عن الحكام والأمراء والتملق، معروف أنه لأن الذي يكون حول هؤلاء حذر السلف، بل ورد الحديث بالبعد عن السلطان والبعد عنه. فأحيانا قد تكون بعض الفتاوى مهما كان الرجل من ما قد يكون من ورع، لا بد إذا كان قريب من السلطان والحاكم يتأثر، لا يكاد يعني يوفق لما يكون من حوله، فلذلك السلف كانوا يبعدون عنه حتى لا يقبلون القضاء. وهذا مشهور من سيرة أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما وعن أقرانهم من الذين أبوا أن يستقضوا لخلفاء وحكام وقارنهم بالمتأخرين. فالحاصل أننا ينبغي أن نتق الله ولا نتسرع في قبول قوله، قد يكون نصيحة قد يكون ترغيب أو تحذير، كل هذه الأشياء لا تستعجل في الأخذ بها، بل أخطر من هذا لا تستعجل في إرسالها، فتجد من يرسلها يقول أرسلها إلى غيرك، لا ترسلها حتى تعرضها على أهل العلم الذين تثق بهم أو أنت تعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت صحيحة ولا محذور فيها فلا حرج، وإلا فلا ينبغي لك هذا الأمر. وهذا نجده يعني للأسف، يعني رسالة قبل أيام أرسلها أحد الإخوان وهي معروفة عند أهل العلم في مسألة تحقيق التوحيد، أرسل رسالة أن الإمام ابن رجب رحمه الله من كلامه أن التوحيد كالإكسير، الإكسير هي المادة التي إذا وضعت على شيء أذابته عند أصحاب المعادن والصواغة وما إلى ذلك، فهو كالإكسير إذا وضع على الذنوب مهما كانت يذيبها. فرديت عليه يا أخي لا تغرر بالناس، ما التوحيد الذي يقصده ابن رجب؟ لأن بعض الناس يا خلاص التوحيد أنا موحد، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه وسلم، خلاص إذا فإن تطمئن أهل الذنوب وأهل المعاصي لا حرج عليكم، أنتم تقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله عليه وسلم، خلاص إذا لا عليكم. هذا منهج الفساق الشاعر الذي يقول يحض صاحبه ويقول استكثر من الخطايا والذنوب فإنك قادم على رب كريم حليم، هذه مناهج ليس ما يدري أن هذا يؤول به. أنت يعني مشفق على الناس من كثرة العبادة والطاعة والزهد، أو بالعكس تشفق عليهم من الذنوب والمعاصي والتفلت، فللأسف يروجون هذه الشيء بحسن نية. ما ينبغي أنك تنشر شيء لا تبين المقصود منه. فالتوحيد يعني أنك توحد الله توحيدا تاما صادقا، ومما يخل بالتوحيد اتباع الهوى، ولذلك الله سبحانه قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. في حق داود عليه السلام نبي، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإنسان يقول أنا موحد وكذا وكذا ولكنه يتبع هواه، قد يكون في أمور صغيرة أو كبيرة، فاتباع الهوى وهذا يبتلى به كثير من الناس، يتبع العادات والأمزجة ويترك شيء من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه موحد، أنه خلاص ما دام موحد إذن يأتي توحيده هذا على جميع الذنوب والمعاصي. فالذي يرابي ومتورط في الربا أو في الخمور أو في الزنا خلاص يقول أنا موحد، كيف موحد؟ التوحيد أن تحقق أمر الله إذا بلغك لا تتردد فيه، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وآيات كثيرة بهذا المعنى. فالشاهد أن هناك للأسف من يعني يغرر بالناس ويخدعهم ويطمئنهم على أنهم يعني في خير وسعة، وهذا خطأ، خطأ في في في المنهج. نسأل الله أن يهديهم ويكفينا شر هذه الأمور ويرزقنا التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: هل حكم من يدخل الجوال إلى دورات المياه وفيه سور القرآن، هل هو نفس الحكم بمن يدخل بالمصحف إلى دورات المياه؟ ما عندي علم في هذا، يعني ما تبين لي في شيء، فلعل بعض أهل العلم عنده علم، ما أستطيع. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى: ولقد همت بها، ولقد همت به وهم بها؟ مرت بنا هذه الآية في تفسير هذه السورة الكريمة، والأقوال التي ذكرها المفسرون واستبعاد المحققين، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الهم في جانب الطرفين، ولقد همت به وهم بها، فالهم منها هي طمعت أن تحقق منه ما تريد، راودته عن نفسه، هذا أمر صريح واضح في حقها. لكن الذي أشكل عليهم إسناد الهم إلى يوسف عليه السلام وهم بها، فهل هو نفس المعنى الذي نسب إلى المرأة أم لا؟ فمن أهل العلم كما مر بنا يعني أنه حصل عنده شيء من هذا بصفته يعني بشر وكذا، وحدثته نفسه لولا أنه رأى برهان ربه. لكن قلنا إن من أفضل ما قيل في الخروج من هذا الإشكال أن الآية معناها وهم، ويعني كاد أن يهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني رأى برهان ربه فلم يحصل الهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني رأى البرهان، قيل أنه تذكر أو خرجت له صورة أبيه يعقوب أو ما إلى ذلك أو شيء من هذا القبيل فلم يهم، إذن يعني كاد أن يهم لولا أن رأى برهان ربه، فهذا لعله أعدل ما قيل ويخرج به من الإشكال، لأن يعني من أهل العلم يقول لا يليق بالنبي الكريم أن يكون عنده شيء من هذا القبيل، وهو النبي الطاهر الزكي عليه صلوات الله وسلم، كيف وقد قال كما أخبر الله عنه لما قالت عرضت نفسها عليه: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فهنا يعني عنده ما عنده شيء من التردد، ولا حدثت نفسه بشيء من هذا القبيل، فكيف يكون منه هم؟ أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج الفتور؟ لا شك أن الفتور عن الطاعة والضعف هذا يعرض للمسلم، والنفس معروفة يعني حتى يعني الصالحين والعباد والزهاد، ولذلك الرسول عليه السلام وجهنا إلى أن نعتدل ونتوسط ولا نثقل على أنفسنا، لأنه إذا أثقل على النفس يعني صارت إلى نوع من الملل والسعامة. فانظر أسباب فتور التي يعني حصلت لك، قد يكون أحيانا من كثرة العبادة، كثرة الصيام والتلاوة، وقد يكون من وجه آخر بأن عندك مثلا زملاء وأصحاب يعني لا يساعدونك، أو يكون بتقصيرك في أشياء أخرى من طهارة أو صلاة أو زكاة أو نفقة أو صلة رحم، فالتمس الأسباب، التمس، ثم أيضا ألح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك القوة العزيمة على الرشد، أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كرر هذه الأدعية وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولو بسجدة واحدة، فإذا سجدت بين يدي الله لهذا الأمر لما تحس من الضعف والفتور، فإن الله سبحانه وتعالى كريم يستجيب لك إذا حققت شروط الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل سائر الأيام جميعا يعني يدخل فيها أجر العمرة بالصلاة لمسجد قباء؟ إيه نعم، الحديث ما فرق، الرسول عليه السلام قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه، فلم يحدد في يوم من يوم. كان عليه الصلاة والسلام أغلب أحواله أنه ينطلق يوم السبت، وفي بعض الروايات أيضا ربما ذهب يوم الاثنين، لا يعني أن الأجر والثواب يعني مقتصر على هذين اليومين، لكن الإنسان كله يتحرى اليوم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق فيه، فلا شك هذا فيه زيادة أجر وثواب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة بالملابس التي عليها صور الآدميين، وهل يجوز الدخول بها إلى المساجد لا سيما أن بعض هذه الصور لغير المسلمين؟ لا، لا ينبغي. يعني الصلاة إن شاء الله مجزئة، لكنها يعني ناقصة، ناقصة في أجرها وثوابها. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر من الصور ومن يعني التلبس بها في ملابس أو ثياب أو فرش أو ما إلى ذلك، حذر من هذا كله، وأن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة، وحذر: لعن الله مصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. فينبغي الإخوان أن يتقوا الله ولا يعرضوا طاعتهم، هذه الطاعة العظيمة الصلاة، يعرضونها للبطلان أو لنقص الأجر والثواب فيها، ويشغلوا غيرهم أيضا. أن تشغل غيرك إذا دخلت هذه الصور، تشغل المصلين الذين وراءك أو بين يديك وما إلى ذلك، إن كانت لمسلمين أو لكفار أو ليكن. فلا ينبغي، ينبغي لك أن تتقي الله ولا يعني تشتريها بحال من الأحوال، وأولادك في ذمتك، أنت مسؤول عنهم. فنجد الناس كثير منهم هداهم الله يتساهلون، وكل ما في السوق يشترون، مع أن هناك بدائل. وكذلك التجار عليهم أن يتقوا الله، هؤلاء المسوقون عليهم أن يتقوا الله ويجتنبوا البضائع التي فيها نوع من الخلل، إما رسومات أو كلمات أو صور أو ما إلى ذلك، أو في هيئتها وصفتها. وخاصة كبار التجار الذين يتعاملون مع الشركات، والشركات تخضع لما يريدون، أي مواصفات يريدونها لا تتردد، هي تريد الربح، تريد التعامل. فينبغي التجار يتقي الله، ويسن في الإسلام سنة حسنة، ويقول لهذه الشركة: أريد هذا النموذج، هذه الصفة. وأيضا أهم منهم المسؤولون، خاصة وزراء التجارة والوزراء المعنيون بهذه الأشياء، عليهم أن يتقوا الله. الله استأمنهم على مصالح الأمة، فعلى الوزير أن يتقي الله ويصدر الأوامر الصادقة الجادة أن هذه الأشياء لا تدخل إذا كانت التجارة تساهل. لكن نسأل الله العافية، تكالب التساهل والانفلات من التجار والمسؤولين والصغار والكبار، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي الجميع ويردهم إلى الصواب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر الجهاد الآن؟ كيف لن يصبر من أول أمر؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر الجهاد فعذرني كان سؤال خفيف. يقول: هل يعتبر الجهاد الآن على السوريين فرض عين، وهل جهادهم مشروع؟ إيه نعم، الجهاد الإخوان في سوريا على حسب نياتهم، واجب عليهم وعلى جيرانهم، علينا كلنا واجب، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله، حكام المسلمين أن يتقوا الله. إلى متى هذا الخبيث الطاغية وحزبه، هذا الحزب البعثي النصيري وأعوانه من حوله من أهل العراق، حكومة العراقية الخبيثة، ومن وراء حكومة إيران وروسيا والصين والدول الغربية المنافقة، تنافق وليست صادقة. فهم كلهم تكالبوا على الأمة، فلا ننخدع بتصريحات الغربيين والدول الأوروبية، كل كذب في كذب، لم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هؤلاء الحكام المسلمين الذين نحسن بهم الظن، إلى متى ينتظرون؟ أين الشفقة؟ أين الرحمة؟ وفي كل يوم هذه الجرائم والدماء تسيل والأعراض والأموال والفساد في الأرض، ألا يتقون الله؟ يترددون ويرددون مجلس الأمن، مجلس الأمن، هيئة الأمن، هذا كلام؟ ألا يتقون الله؟ هذه الجيوش المجيشة لمن؟ وهذه الأسلحة التي تراكمت عشرات السنين ينتظرون بها ماذا؟ إذا لم تكن في هذا الوقت أحوج ما تكون رحمة بهؤلاء الضعفاء المستضعفين، وأن يتقوا الله. لا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق أطرا. إذا لم يكن هذا الخطاب موجه لهؤلاء الملوك والأمراء، موجه لمن؟ موجه للعزل، فليتقوا الله أن لا تصيبهم مصيبة. ليتقوا الله، وإلا قد يصيبهم أشد ما أصاب إخوانه. المسلم أخو المسلم لا يخذله، فليتقوا الله. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين، يتقوا الله. إلى متى؟ إلى متى وهذه الأمة تطحن وتسحق؟ وقبلها سحقت العراق وأفغانستان والصومال على مشهد ومرأة من ملوك وأمراء الإسلام وحكوماتهم، وعندهم الأموال العظيمة والجيوش. فنسأل الله أن يهديهم وأن يكفي المسلمين إن شاء الله، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. فلا شك أن هذا جهاد.